يقول هل من حق الفتى أن يختار شريكة حياته بنفسه أم والداه هما اللذان يجبرانه على أن يأخذ فتاة معينة؟ فمثلا والدي يصر على أن يزوجني من ابنة عمي وليس لي رغبة فيها، هل عدم طاعة الوالدين في هذه الحالة تعتبر من العقوق؟ جزاكم الله خيرا. وصاحب هذه الرسالة هو المستمع طاعة عين قاف من مصر دم. لا يلزمك لأن النكاح أمر عظيم، فإذا كانت المرأة لا تناسبك فإنه لا يلزمك، إنما الطاعة بالمعروف، لكن تستشيح الوالدين في كلام طيب والأسلوب الحسن حتى تلتمس أنت ووالداك امرأة تناسبك، فإن الزواج امرأة لا تناسبك ولا تريدها يضر ولا ينفع خسارة، فالواجب على والديك لا يجبرك على امرأة لا تريدها، والواجب عليك أن تستفيحهما وتستعين لهما الرفق وكلام الطيب حتى لا تقع بينك وبينهما شيء من العقوق، حتى لا تقع بينك وبينهما شيء من العقوق والفرقة والاختلاف. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.